بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا ما قرأناه بالأمس، نحن آخر ما قرأناه بالأمس ما هو؟ باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، مو كذا؟ نعم، هذا آخر ما قرأناه. ثم قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصام يوم الشك، فقال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان له صوم فليصمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني من كانت له عادة يصوم الاثنين، يصوم الخميس، فوافق يوم الشك يوم الاثنين أو يوم الخميس، فله أن يصوم ذلك اليوم، على أنه لا يقصد به صيام يوم الشك، إنما يقصد الصيام الاثنين أو الخميس. أما إذا تعمد صيام يوم الشك فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمار رضي الله عنه: فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة يعني القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه. يعني لا يمكن، لا تدخلوا الشهر إلا بشهادة العدول، وإلا يتمم الشهر 30 يوما. فإما أن يشهد العدول، على دخول الشهر، وإما أن يتمم الشهر 30 يوما. أما الشهادة فتقبل عند أحمد رحمة الله عليه وكثير من الفقهاء، تقبل شهادة شاهد عدل واحد على دخول رمضان، لكن لا تقبل شهادة شاهد على دخول شوال. الأصل أن الشهادة لا بد فيها من شاهدين، عموم الشهادات، لأن الله يقول: أشهد ذوي عدل منكم. فالشهادات لا تقبل إلا إذا كانت شهادة شاهدين، إلا في دخول رمضان. في دخول رمضان لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فقال: قم يا بلال فأذن في الناس أن، يعني أخبرهم عن دخول الشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة شاهد واحد في إدخال شهر رمضان، قبل شهادة الأعرابي المسلم، فعلم أن المسلم العدل إذا شهد بدخول شهر رمضان قبل قوله وقبلت شهادته. أما دخول شوال فلا يقبل فيه إلا شهادة شاهدين، كبقية الأشهر، كشهر الحج، كشهر ذي القعدة، لا بد لها من شهادة شاهدين. ذلك لأن العيد إنما يتهم فيه الناس من باب تعجيلهم في الانتهاء من الصوم، فربما من شهد من تعجل الفطرة، ولذلك لا تقبل شهادة رجل واحد، إنما لا بد أن يشهد لدخول الشهر رجلان. فإن لم نرى الهلال أتممنا العدة 30، سواء كان ذلك في شهر رمضان، يعني في إدخال شهر رمضان، أو في إدخال شهر شوال، أو في إدخال شهر ذي الحجة. قال حدثنا، نعم، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. الشهر 29 يعني في الغالب، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني ضم أحد إصبعي كفيه، يعني الشهر أحيانا يكون 30 وأحيانا يكون 29. لما قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30 يوم، والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 29. فالشهر قد يكون 29 وقد يكون 30، وغالب الأشهر تكون 29، بدليل أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنهم صاموا 29 أكثر مما صاموا 30 في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرمضانات العشر التي صاموها في المدينة، أو 9، لأن الصوم إنما فرض في السنة 2 للهجرة، يعني صام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 9 رمضانات. فتذكر عائشة رضي الله عنها أنهم صاموا 29 أكثر مما صاموا 30، وهذا مما يدل على أن الشهر يكون 29 أكثر. فإن غم علينا ما رأينا الهلال، لأنه حجبه عنا غمام أو غبار، سحاب أو غبار، فإننا نكمل العدة 30، لأنه يقول فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة، يعني قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني خنس ضم الإبهام في الثالثة، يعني يكون 29. وهذا مختصر، والأصل أنه قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، خنس الأصبع في الثالثة يعني 29. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم يعني أغمي عليكم، غبي عليكم يعني اختفى عنكم الهلال، غبي الشيء يعني خفيا، يعني خفيا، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، يعني أتموه 30 يوما. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو قالت راح، فقيل له إنك حلفت أن لا تدخل شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما، فكان ذلك الشهر 29. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشروبة 29 ليلة، ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا، فقال إن الشهر يكون 29. آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، ما معنى آلى؟ آلى من الألية، والألية الحلف اليمين، يقول آليت يعني حلفت، هذا في الأصل، وفي الاصطلاح الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته مدة، فإذا حلف الرجل أن لا يجامع امرأته يسمى هذا إيلاء، وأقصى مدة يسمح فيها للرجل أن يؤالي من امرأته كم؟ 4 أشهر، لا يجوز له أن يؤالي منها أكثر من 4 أشهر، وذلك لأن الله يقول في كتابه الكريم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فيجوز للرجل أن يؤالي من امرأته يوما أو أسبوعاً أو شهراً أو شهرين أو ثلاثة إلى أربعة، أقصى مدة للإيلاء أربعة أشهر، لا يجوز له أن يؤالي أكثر من ذلك وإلا أضر بالمرأة. ثم الفقهاء اختلفوا، إن آل الرجل أكثر من أربعة أشهر فمضت، ثم ما فاء، ما فاء يعني ما عاد، الفيء العود، ما فاء ولا جامعها يعني ما رجع إلى جماعها، هل انقضاء الأربعة الأشهر يعد طلاقا أو يجب أن يوقف بين يدي القاضي والقاضي يلزمه بالطلاق؟ قولان للفقهاء. القول الأول أن مجرد انقضاء الأربعة الأشهر طلاق، إذا آل من امرأته حلف أن لا يجامعها تنتظر شهرا ثم آخر ثم ثالث ثم الرابع، فإن انتهت أربعة أشهر وما جامعها طلقت ولا سبيل له عليها دون أن يتلفظ بلفظة الطلاق. هذا قول قال به جماعة من الفقهاء. القول الثاني أنها لا تطلق بانقضاء الأشهر الأربعة، بل يجب أن يوقف بين يدي القاضي والقاضي يلزمه، يقول له إما أن تفيء وإما أن تفارق، إما أن تفيء يعني ترجع لجماعها حتى لا تؤذيها، وإما أن تطلقها، والله يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني تتربص المرأة أربعة أشهر، فإن فاءوا يعني هؤلاء الأزواج الذين آلوا من نسائهم، ففاء الرجل وعاد لجماع امرأته فإن الله غفور رحيم، يعني يغفر الله له ما حصل منه من إيذاء لهذه المرأة التي انقطع عن جماعها أربعة أشهر. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، يعني إما أن يفيء وإما أن يطلق، وهذا يعني يشعر أن مضي الأربعة الأشهر ليس طلاقا حتى يعزم، حتى يوقف يلزم بالفيء أو بالطلاق. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه، وقد ذكر لسبب إيلائه سببان. السبب الأول أنه جامع سريته مارية القبطية، سريته يعني جاريته، لو أن الإنسان ملك ملك يمين عنده جارية اشتراها، هذا لما كان الرق، فيجوز له أن يطأها بملك اليمين بعد أن يستبرئ رحمها بحيضة، فإن حملت منه كانت أم ولد لا يجوز أن يبيعها بل يستمتع بها ما هو حي، فإن مات عتقت، فإن مات صارت حرة لأنها ولدت منه. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالرجل لا يجوز له أن يصرف شهوته وأن يستخدم فرجه إلا مع زوجته أو ملك يمينه يعني جاريته، جاريته، فالجارية يجوز جماعها إذا ملكها الإنسان بملك اليمين، وليس الآن في هذا الزمان ليس ثم ملك يمين، لكن في ذاك الزمان كان يوجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جامع جاريته مارية القبطية، وفيها لغتان يقال مارية بالتخفيف ومارية بالتشديد، فجامعها في بيت حفصة، ذلك أن حفصة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة أبيها فأذن لها، فخلت ليلتها، هي في ليلتها ذهبت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمارية في بيت حفصة وبات معها. فلما أصبحوا جاءت حفصة رضي الله عنها وجدت الباب مغلقا، طرقت الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء، رأسه يقطر ماء يعني اغتسل، فدخلت ووجدت مارية في حجرتها، فقالت يا رسول الله في بيتي وفي نوبتي في ليلتي تبيت مع، طيب هي ذهبت إلى بيت أبيها هي التي تركت ليلتها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إرضاءها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم إرضاءها، فحرم على نفسه مارية وأقسم أن لا يجامعها أخرى، مرة أخرى حرمها على نفسه وأقسم أن لا يطأها، وأمر حفصة أن لا تخبر بهذا أحدا، أخبرها أن هذا سر بينه وبينها لا تخبر به أحد. قالت نعم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من هنا وهي ما صدقت من شدة الفرح أنه في واحدة خرجت من الخط، خاصة ماريا كانت جميلة رضي الله عنها، فواحدة خرجت من الخط لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يطأها. وكانت بين حجرتها وحجرة عائشة كوة، يعني شباك صغير، طرقت الكوة فتحت عائشة قالت لها عرفت الخبر؟ آخر خبر، خبر طازة. خير؟ قالت النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يطأ ماريا مرة أخرى. فرحت، فرحت عائشة رضي الله عنها أيضا، وصار كل واحدة تخبر الثانية. فنزل الوحي، نزل الوحي وعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم عتابا رقيقا، فقال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك؟ يعني الله أحل لك أن تأتي، أن تأتي الإماء وأنت تحرم على نفسك ما أحل الله لك وتقسم على ذلك؟ طيب هناك حل، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، إذن كفر عن يمينك وأتي جاريتك. ثم أخبر الله ما حصل من حفصة، قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. السر يعني أعطاها سرا، قال هذا الحديث سر، فذهبت ونبأت به وأخبرت به. فجاء معاتبا صلى الله عليه وسلم حين عاتبه ربه، حين عاتبه ربه جاء يقول لها لما أخبرت؟ قالت من أخبرك هذا؟ من نبأك هذا؟ فأخبرها أن الذي أخبره هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، هو الذي أنبأه بهذا الخبر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه لأن الله عاتبه بسببهن، عاتبه من فوق سبع سماوات عتابا رقيقا، فقال لم تحرم ما أحل الله لك؟ فأقسم أن لا يدخل على نسائه شهرا، شهر كامل ما يدخل. فهمنا؟ هذا كان سبب الإيلاء. وذكروا سببا آخر في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته، كان من عادته أنه كل يوم في العصر يزور نساءه، لأنه لا يبيت عند الواحدة منهن إلا في كل تسع ليال ليلة، فكان يزور نساءه، يجلس عند كل واحدة مدة يسيرة يدنو ويقبل ويسأل عن حالها، ثم يخرج ويدخل عند الثانية ثم الثالثة إلى التاسعة، ويجعل التي هي نوبتها الليلة القادمة آخر واحدة، آخر واحدة تكون في الدور في الليل، يدخل عليها ويبيت عندها، ويبيت عندها. ومرة أهدي إلى حفصة رضي الله عنها عكة عسل، العكة تعرفونها يا إخوان، العكة من جلد الشافي، فإن وضع فيها ماء تسمى قربة، فإن كانت قديمة تسمى شنا، شن ماء وقربة ماء، فإن وضع بدل الماء فيها عسل يسمى عكة، يسمى عكة عسل أو عكة سمن، إن وضع سمن أو عسل يسمى عكة سمن، عكة عسل، فإن وضع فيها خمر أجلكم الله يسمى ماذا؟ يسمى زق. مضى معنا اليوم في الدرس في الموطأ، لما جاء رجل إلى عمر، وكان عمر رضي الله عنه يحمل الناس في الجهاد في سبيل الله، كل رجلين على بعير إلى العراق، لأنه ما عنده إبل كثيرة، فيعطي كل رجلين جملا واحدا يعتقبان عليه. فجاء رجل يريد أن يخدع عمر رضي الله عنه، فقال يا أمير المؤمنين احملني وسحيما. سحيم مضى معنا قبل قليل أحد الرواة اسمه فلان ابن سحيم الآن، صحيح؟ سحيم اسم رجل، ولا زال الناس يسمون بهذا الاسم أو لا، سحيم. فقال احملني وسحيما، أراد أن يخدع عمر، يوهمه أن سحيما رجل آخر، وهو يعلم أن عمر يعطي الرجلين بعيرا. فقال له عمر رضي الله عنه نشدتك الله، أسحيم زق؟ أسحيم زق؟ قال اللهم نعم. فهو سمى زقه، والزق هو القربة الذي يصنع من جلد الشاة، إذا ملأته بخمر يسمى زقا، وإذا وضعت فيه سمنا أو عسلا يسمى عكة، وإن وضعت فيه ماء يسمى قربة أو شنا، إن كانت قديمة تسمى شن. فهو مسمي زقه، مسميه باسم إنسان، مسميه سحيم. فجاء ليخدع عمر حتى يعطيه جملا لوحده، وما يكون كذاب، هو صادق، لأنه يركب ويضع سحيما بين يديه، يضعه معه، فيكون هو وسحيم ركبوا الجمل مع بعض. فقال يا أمير المؤمنين احملني وسحيما، فقال له عمر: نشدتك الله، أصحيم زق؟ قال: نعم. قال: نعم. يعني ما مشيت على عمر رضي الله عنه، وعمر يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني لست بالمخادع ولا المخادع يخدعني. فعمر ذكي رضي الله تعالى عنه. فأهدي إلى حفصة عكة عسل من أحد أقربائها، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل. فلما دخل عليها قالت: يا رسول الله، أهدي إلي عسل، أسقيك عسلا؟ قال: نعم. فسقته عسل فشرب. وعائشة تقدر المدد التي يمكثها النبي صلى الله عليه وسلم عند كل واحدة. كم يجلس عند هذه؟ والله 5 دقائق 5 دقائق مثلا، أو 10 10. طيب اليوم طول عند حفصة، أخذ ربع ساعة، اللي هو مقدار شرب العسل. طيب اليوم الأول عدته، اليوم الثاني برضو إذا دخل على حفصة طول شوي، المرة الثالثة كل مرة يطول عند حفصة. إيش الحكاية؟ بحثت من تحت لتحت، فعرفت أن عائشة حفصة رضي الله عنها عندها عسل تسقي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: والله لنمكرن لها. ثم جمعت أمهات المؤمنين، جمعت سودة وصفية وجماعة من أمهات المؤمنين، قالت: شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عند حفصة، وهذا التأخر على حسابنا إحنا، فلا بد أن نفعل شيئا حتى لا يطيل عندها. قالوا: طيب ماذا نفعل؟ هو يمكث عندها يشرب العسل وهو يحب العسل. قالت: نقول له إذا دخل علي، أقول له إذا دنا يريد أن يقبل، أقول: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ مغافير نوع من من الطعام رائحته كريهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يكره أن توجد منه رائحة كريهة، لأنه يناجي يكلم الملائكة. قالت: فنقول إذا دخل وأراد أن يقبل: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ فسيقول: لا، إنما شربت عسلا عند حفصة. فقولي له: جرست نحله العرفط. العرفط نوع من النبات البري، إذا أكلته النحلة طلع العسل ريحة كريهة. فقولي له: أكلت مغافير؟ إذا قال: لا، بل شربت عسلا عند حفصة، قولي له: جرست نحله العرفط. وقولي أنت يا سودة كذلك، وأنا أقول كذلك، يعني كلهم إذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يصدق أنه فعلا في رائحة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة يريد أن يقبلها، فقالت: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا، شربت عسلا عند حفصة. قالت: جرست نحله العرفط، يعني نحل العسل جرست العرفطة، هذا النبات أخذت رحيقه. ثم دخل على سودة فقالت نفس الكلام، دخل على صفية، كلهم متفقون على قول واحد، حتى أن سودة تقول كما في البخاري، تقول: والله من شدة خوفي منك كدت أن أقول له وهو في الباب، يعني قبل ما يقربي، مع أنه عائشة أصغر منها في سن بنتها، لكن عائشة رضي الله عنها كانت ذات شخصية قوية، وسودة كانت تخافها رضي الله عنهن. فلما دخل في اليوم، لما قال له النسوة هذا القول، أقسم أن لا يشرب عسل حفصة، أن لا يشرب عسل حفصة. فلما دخل على حفصة في اليوم الثاني قالت: يا رسول الله، أسقيك عسلا؟ قال: لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. فقالت سودة لعائشة: والله قد حرمناه مما يحب. فقالت له: اسكتي اسكتي، لا تتكلمي، خلاص صراحة القضية وانسي. فالله عز وجل أخبر بهذا الأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، أن النسوة اجتمعنا واتفقنا على هذا الأمر، وعاتبه الله كيف يحرم على نفسه العسل الذي أباحه الله له. فقال الله لنبيه: يا أيها النبي، لم تحرم ما أحل الله لك؟ لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ الآية. المقصود، وردت هذه القصة وهذه القصة، ولعل الأقرب الأولى، وهي أن حفصة كانت مشاركة مع عائشة، وهي التي أفشت سر النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يدل على هذا غضب عمر رضي الله عنه على ابنته. في البخاري في الصحيح في هذا الكتاب من حديث ابن عباس يقول: مكثت عامين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهابه ولا أستطيع سؤاله، يعني من شدة هيبة عمر سنتين وهو لا يستطيع أن يسأل عمر عن مسألة من شدة هيبته من عمر. وبعد عامين كان عمر قافلا من حجه بعد أن حج، وكان ابن عباس معه، وفي أثناء الطريق ذهب عمر رضي الله عنه لقضاء حاجته، فلما قضى حاجته وجاء، جاءه ابن عباس بإداوة فيها ماء يريد أن يوضئه، فجلس عمر ليتوضأ وابن عباس يصب عليه الماء، وفي أثناء صبه تجرأ ابن عباس وسأل وقال: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقبل أن يتم سؤاله، ما كمل السؤال، لا زال يسأل، قال له عمر: حفصة وعائشة. الجواب قبل أن ينتهي السؤال، قال: حفصة وعائشة. إذن حفصة رضي الله عنها كانت ممن تظاهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استرسل عمر في القصة، ذكر القصة بالتفصيل، والقصة بتمامها أوردها البخاري في صحيحه، قال: كنت نزلت في عوالي المدينة، يعني لما سكن في عوالي المدينة، والمدينة كما تعلمون تنقسم إلى قسمين: عالية وسافلة. عالية وسافلة، العالية هي المنطقة المرتفعة وهي قباء وما حولها التي تسمى بالعوالي، وهذه أرض مرتفعة، وانت جاي الآن من طريق قربان، إذا طلعت على حي البحر تطلع على أرض مرتفعة، صح ولا لا؟ وانت طالع رايح على المكتبة العامة، إذا دخلت على حي البحر ترتفع الأرض معك، أليس كذلك؟ ثم تستوي إلى أن تصل قباء، من هنا تبدأ العالية لأنها أرض مرتفعة. وأما بقية المدينة هي السافلة، السافلة لأنها أرض منهبطة. ولذلك كان يقول شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمة الله عليه، تعرفونه القاضي في المحكمة، كان يقول أن بعض المهندسين قاسوا، أن بعض المهندسين قاسوا الفرق بين العالية والسافلة، فوجدوا أن بوابة مسجد قباء، باب مسجد قباء وانت خارج من باب المسجد، يساوي الدور الأول من منارة باب السلام. رأيتم منارة باب السلام؟ تعرفونها؟ هي دورين، الدور الأول من المنارة ارتفاعها يساوي باب مسجد قباء. معنى هذا أن قباء وقربان كلها من العوالي، وهذا ملاحظ، ولذلك تجد المزارع هناك أكثر من السافلة، والجو أبرد، والجو أبرد هناك. يقول أنه لما سكن المدينة سكن في عوالي المدينة عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم في وسط المدينة في السافلة، والصحابة الكرام يا إخوان كانوا أصحاب بيوت وزوجات وأولاد مثلنا الآن، فما كان الرجل يستطيع أن يتفرغ كل يوم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم كل علم، هذا قل أن يفعله إنسان، ما كان يفعله إلا أهل الصب، إلا أهل الصفة كأبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة كان رجل مسكين، يسكن أين؟ يسكن في المسجد. هناك أناس من المهاجرين ما كان عندهم بيت ولا زوجة ولا أولاد، حتى ما عندهم فلوس للأكل ولا عندهم لباس، عامة لباسهم إزار، يعني قطعة قماش يسد به عورته، ومن فوق عاري، ما في رداء حتى، إنما يمشي بإزار فقط، كثير من أهل الصفة، وكانوا يسكنون المسجد والناس يتصدقون عليهم. وكان نقيبهم كبيرهم هو أبو هريرة رضي الله عنه، فأبو هريرة ما عنده لا زوجة ولا أولاد، متفرغ لطلب العلم، ولذلك التفرغ له دور في التحصيل العلمي، المتفرغ ليس كغيره، والمتزوج والذي عنده أولاد ليس كغيره، ولذلك طالب العلم مهما تفرغ كان أفضل له، كان أفضل له في طلب العلم، لكنه إذا انشغل بالمسؤوليات لا يستطيع أن يتفرغ لطلب العلم كما يستطيع أن يتفرغ الذي ليست عنده مسؤوليات. ولذلك في البخاري في كتاب العلم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قد أكثر الناس أن قالوا أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة، يعني في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، يعني نلتقي عند الله، وتعلمون أني ما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله، والله الموعد. ثم قال: إن إخواننا الأنصار شغلهم الحرث في الأرض، لأن الأنصار كانوا مزارعين أصحاب نخل، إن إخواننا الأنصار شغلهم الحرث في الأرض، وإن إخواننا المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق، يعني التجارة، المهاجرين كانوا تجار والأنصار كانوا فلاحين، وإن أبا هريرة كان امرأ يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، فشهدت وغابوا وحفظت ونسوا. فأبو هريرة متفرغ، لا زوجة ولا أولاد، يسكن أين؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بمجرد ما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته أبو هريرة كظله لا يفارقه حتى يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. ولذلك تعلم وروى أكثر مما روى غيره من كبار الصحابة. طيب بقية الصحابة ماذا يفعلون؟ كان بعضهم يتفق مع جاره كما فعل عمر. فعمر في هذا الحديث لما استرسل في قصة حديث ابن عباس ذكر أنه نزل في عوالي المدينة وكان له جار من الأنصار، فاتفق مع جاره أن عمر ينزل يوما إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاره يذهب للعمل لعمله، ويبقى عمر سائر النهار من صلاة الفجر إلى العشاء ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، والأنصاري يذهب إلى عمله. ثم في المساء إذا صلى العشاء جاء عمر إلى البيت وجاء جاره، فيعطيه عمر كل ما سمع من علم في ذاك اليوم، كل ما نزل من قرآن أو سنة يعطيه لذاك الرجل، يقول والله اليوم حصل كذا وكذا، نزل من القرآن كذا ونزلت من الآيات كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وقال كذا، يخبره بعلم ذلك اليوم. في اليوم الثاني يقلبون الأدوار، الأنصاري يذهب إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر يذهب إلى العمل، يعمل سائر نهاره. في المساء يجتمعان فيعطيه الأنصاري خبر ذلك اليوم، وعمر يعطيه نصف كسبه، كما أن الأنصاري يقاسمه كسبه، يعني يقتسمان الكسب ويقتسمان العلم. قال وفي يوم من الأيام جاءتنا أخبار أن غسان تريد أن تغزو المدينة. غسان هي قبيلة عربية نصرانية كانت تسكن في شمال الجزيرة العربية، يعني جهة تبوك إلى الأردن، هذه مملكة غسان، مملكة كانت قائمة تابعة للروم. يقول فجاءنا خبر أن ملك غسان يريد أن يغزو المدينة، وفي لفظ في البخاري قال بأن غسان تنعل خيلها، تنعل خيلها يعني قبيلة غسان تركب حذاء الخيل تحت أقدام خيلها تجهيزا لغزو المدينة. قال فكنا في خوف عظيم، نخاف أن عدونا يدهمنا في أي وقت. قال وفي ليلة جاء بعد العشاء جاري الأنصاري وطرق الباب بشدة، طرق الباب بشدة وقال أثم عمر، أثم عمر، نعم قبلها نسيت، قبلها كان عمر دخل على حفصة رضي الله عنها لما بلغه أنهم يكثرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهن يكثرن على النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة النفقة، في مسألة النفقة، فقال لها عمر لا يغرنك أن جارتك أوضأ منك، هذا قبل هذه القصة، أوضأ منك يعني أجمل منك، وفي لفظ في البخاري قال لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها، يعني جمالها، يقصد عائشة رضي الله عنها، قال لا يغرنك، لا يغرنك أن جارتك أوضأ منك، وأن أباها أحب إلى رسول الله من أبيك، وأنها أحب إلى رسول الله منك، وهذا حق، أبو بكر أحب إلى رسول الله من عمر، وعائشة أحب إلى رسول الله من حفصة. فقال لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها، فإن أباها أحب إلى رسول الله من أبيك، وهي أحب إلى رسول الله منك. وفي لفظ آخر قال تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك، فلا تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني لا تؤذيه بكثرة الأسئلة والإلحاح، وإلا ربما طلقك. مضت هذه الحادثة، ثم جاء ذاك الوضع الذي قلناه لما كانت غسان تنعل خيلها. قال في ليلة وإذا بجاره الأنصاري يطرق الباب عليه بشدة ويقول أثم هو، أثم هو، وفي لفظ قال أثم عمر. قال فخرجت قلت ما لك، أجاءت غسان، يعني هل جاء العدو؟ قال لا، الأمر أفظع من ذلك، حصل ما هو أشد من ذلك. قال ماذا؟ قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ما كانت هذه إشاعة، ما كانت حقيقة. وقبلها أيضا نسيت أخبركم، وقبلها أيضا لما قال لحفصة ما قال لها لا يغرنك جارتك، دخل على أم سلمة لأنه بينهم قرابة، فقال لها نحو ما قال حفصة، يعني لا تكثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطلب، لا تكثرن من الطلب. فغضبت عليه أم سلمة وقالت واعجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى بقي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسائه، يعني في كل شيء تتدخل، حتى تتدخل في الأمور الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت تقول ما لك أنت. تقول فكسرتني كسرة ما استطعت أن أرد عليها، فخرج. هذا لما كلم ابنته يقول: فلما قال الأنصاري طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، قال: قلت خابت حفصة وخسرت، هذا الذي كنت أخشاه. وما استطاع أن ينام عمر تلك الليلة حتى كان الفجر، فجاء الفجر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نوبته، لأنه لما أخبره الأنصاري معناها بالأمس كان نوبة الأنصاري أن يكون في المدينة، واليوم نوبة عمر. فجاء إلى المسجد وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم متأثر صلى الله عليه وسلم، فصلى الفجر وقام مباشرة ودخل إلى مشروبة لعائشة، والمشروبة هي الغرفة التي تكون في العلية، وغالبا تكون من جريد النخل، تكون من جريد النخل. فما كلم أحدا وقام ودخل إلى مشروبته صلى الله عليه وسلم. قال: فقمت ودخلت على حفصة وإذا هي تبكي، وأمهات المؤمنين كلهن يبكين، فدخلت عليها فقلت: ما لك؟ أطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، ها هو في المسجد سله، وهي تبكي. يقول: فقلت لها: هذا الذي كنت أحذرك إياه، هذا الذي كنت أخوفك، قلت لك سابقا لا تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم جئت وإذا أناس من الصحابة عند المنبر يبكون. لماذا يبكون؟ يبكون لغم النبي صلى الله عليه وسلم، لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلشدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون لحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: وإذا بهؤلاء الصحب يبكون عند المنبر. يقول: فما وجدت بكاء، يريد أن يبكي ما وجد بكاء. فقام وجاء إلى باب مشروبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود جالس على باب الحجرة، على باب المشروبة. المشروبة لها ثلاث درجات من جذوع النخل، جذع النخلة تقطع من النصف فتكون درجة، فهذه الغرفة لها ثلاث درجات من جذوع النخل. وهذا العبد الذي هو من موالي النبي صلى الله عليه وسلم جالس على باب الحجرة، وقد دل رجليه على الدرج وجالس، والنبي صلى الله عليه وسلم في الداخل. يقول: فوقفت على بابه وقلت: استأذن لعمر. فنظر إلى داخل الحجرة هكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه جالس، نظر إلى الداخل ثم قال: ذكرتك له، فسكت. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع لأن الصوت يدخل. قال: فجئت عند المنبر وجلست والناس يبكون، جلست معهم ما وجدت بكاء فما صبرت، وقمت وجئت للعبد وقلت له: استأذن لعمر. فالتفت ونظر إلى داخل الغرفة، إلى داخل الحجرة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس على الباب، مد رجوله على الدرج وجالس يحرس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمح لأحد بالدخول. فنظر إلى الداخل ثم التفت إلى عمر قال: ذكرتك له، فلم يقل شيئا. فمضى عمر وجلس عند المنبر، والكلام هذا كله في المسجد لأن المشروب في المسجد. يقول: فما صبرت، جئت المرة الثالثة وقلت: استأذن لعمر. فالتفت فقال، ثم نظر إليه قال: ذكرتك له، فلم يجب. قال: استأذن لعمر، والله لكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن أني أريده أن يرجع حفصة، والله إن أمرني ضربت عنقها. يعني لا يظن أني جاي أتوسط لحفصة، هو عندي أغلى من حفصة وأحب من حفصة، بل أحب من الدنيا بأسرها. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم نداءه كلامه قال للعبد: أدخله. فقال: قد أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل، فلما دخل وإذا النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع على سرير من حبال الليف، قد أثر الليف على جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سقط الرداء على منكبه، يعني كان عاري البدن من أعلاه، عليه إزار والرداء الذي يكون في الأعلى قد سقط، وهذا الحبال، حبال الليف، تعرفون الليف يا إخوان ولا ما تعرفون الليف؟ أيضا تعرفون الليف، الحمد لله. تعرف الليف؟ الذي ما يعرف يسأل الذي يعرف، أحسنت، هو هذا، ويكون خشن، ويكون بعض الناس يستخدمه في الاغتسال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحشو وسادته بالليف، وسادة النبي صلى الله عليه وسلم كان من جلد حشوها ليف، وكانوا يصنعون ولا زالوا يصنعون بها الحبال. فأثر نظر وإذا الليف قد أثر، حبال الليف على جنب النبي صلى الله عليه وسلم. نظر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أطراف الغرفة ما فيها شيء إلا أهب ثلاث قطع جلد وشيء من شعير. فبكى عمر، قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يوسع على أمتك، هذا كسرى وقيصر يبيتون على فراش الديباج والحرير، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ابن الخطاب، أفي شك أنت؟ أما تحب أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ قال: استغفر لي يا رسول الله. وفي لفظ في البخاري وقف عمر قبل أن يجلس وقبل أن يتكلم هذا الكلام، قال: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعمر واقف. قال: أطلقت نساءك يا رسول الله؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا. فقال عمر: الله أكبر، كبر. ثم قال ما ذكرت لكم، ثم قال في نفسه: والله لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لو رأيتني وقد دخلت على حفصة، يعني سابقا، فقلت لها: لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها، فوالله لأبوها أحب إلى رسول الله من أبيك، وهي أحب إلى رسول الله منك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال: لو رأيتني يا رسول الله وقد دخلت على حفصة فقلت: لا يغرنك جارتك هذه، كما ذكرت لكم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قصته مع أم سلمة، قال: دخلت على أم سلمة فقالت لي كذا وكذا يا رسول الله، حتى والله لقد كسرتني. فتبسم أخرى صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: يا رسول الله، أجلس؟ قال: أجلس. فجلس وأخذ يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية. فنزلت الآية موافقة لقول عمر رضي الله عنه. المهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما طلق نساءه، وإن كان هذا الخبر انتشر بين الناس أن النبي طلق نساءه صلى الله عليه وسلم، لكن عمر تثبت من الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلق نساءه، إنما كان فقط ماذا؟ آلى منهن شهرا، لأن الله عاتبه بسببهن. فغضب صلى الله عليه وسلم وحلف، قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا. فأقسم أن لا يدخل عليهن شهرا، وبقي في هذه المشربة. وفي يوم من الأيام خلال هذا الشهر ركب فرسا لأبي طلحة، كان فرس حصان عسر لا يركب، فصرعه الفرس، ركب به، ثم جاء إلى جذع نخلة فجحشه به وأسقطه، فجحشت ساقه، يعني خدشت ساقه، وانفكت ركبته صلى الله عليه وسلم، انفكت ركبته صلى الله عليه وسلم. فبقي يمرض ذاك الشهر كله في مشربة عائشة، يمرض يعني يعالج. فكان الصحابة يزورونه، فدخلوا عليه مرة كما في حديث أنس، دخلوا عليه وإذا به يصلي وهو جالس، لأن ركبته مفكوكة صلى الله عليه وسلم، وساقه قد جحشت يعني خدشت وانجرحت. فرأوه يصلي فاقتدوا به، كبروا وراءه وهو يصلي في حجرته في مشربته، والغالب أنه كان يصلي الضحى صلى الله عليه وسلم. فدخلوا معه، فلما رآهم قد صلوا وهم قيام أشار إليهم أن يجلسوا، فجلسوا. فلما قضى صلاته قال لهم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وفي لفظ قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إلى أن قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا كان في قصة إيلائه صلى الله عليه وسلم. فلما انقضى الشهر انقضت 29 ليلة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل على عائشة رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وقد مضى 29 يوما، وقد مضى 29 يوما أعدهن عدا، يعني تستبطئ انتهاء الشهر وتستعجل دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها لحبها إياه، تقول أعدهن عدا. فقال: الشهر 29. هذا موضع الشاهد من هذا الكلام كله، الشهر 29، وكان ذاك الشهر فعلا 29. فبدأ بعائشة وتلا عليها ما أنزله الله عز وجل من آيات التخيير، من آيات التخيير، حين قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بعائشة فاختارته صلى الله عليه وسلم، ثم خير كل نسائه وكلهن اخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنا يؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قط، وما كنا يؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قط، ولا يسألنه شيئا بعد ذلك مما يشق على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله: قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص. يعني إذا كان أحدهما ناقصا كان الثاني تاما، إذا كان أحدهما ناقصا رمضان 29 يكون شهر الحج 30، أو إذا كان 30 كان 29. والقول الأول أقرب، لأنه قد يجتمع، قد يكون الشهرين 29 29، يعني ذي القعدة ورمضان. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان، يعني لا ينقصان في الأجر وإن كان ناقصين في العدد، وإن كان ناقصين في العدد، يعني لو كان رمضان 29 يكتب لك أجر الصيام شهر كامل، فهمنا؟ إذا صمت 30 كتب لك أجر الصيام 30، صمت 29 كتب لك أجر 30. يعني حتى أذكر أن مرة أحد المشايخ كان يشرح حديث من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكان كصيام الدهر، لما؟ ثم شرح قال: لأن صيام رمضان، صيام رمضان 30 يوم في 10 يعني 300 يوم، 300 يوم، وصيام 6 في 10 60، 360 يعني صيام السنة. فسأله سائل قال: طيب وإذا كان الشهر ناقص ما صار 300 يوم؟ فقال له الشيخ: لو كان الشهر ناقصا ينقص راتبك، الدولة تنقص راتبك تعطيك راتب 29 يوم؟ قال: لا، تعطيني راتب 30 يوم. قال: الله أكرم من الدولة، الله عز وجل أكرم من أكرمين. لكن يمكن أن يحسب بطريقة أخرى فيقال: الشهر بعشر أمثاله، يعني 10 أشهر، وستون يوما من صام 6 شوال في 10 60 يوم، يعني شهرين. طيب 10 أشهر وشهرين صارت 12 شهرا. فقوله شهر عيد لا ينقصان يعني وإن نقصا في العدد لكنهما لا ينقصان في الأجر، لا ينقصان في الأجر. نعم، اقرأ. قال: حدثنا مسدد. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر قال. نعم، معتمر، معتمر، ما في أحد في الدنيا اسمه معتمر، هذا خطأ في الضبط، أنا شايف هذه النسخة حاطين فتحة على الميم، هو معتمر، هو معتمر ما هو معتمر، أصلحوها. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر قال: سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني مسدد قال: حدثنا معتمر عن خالد بن الحذاء. الحذاء مو الحذاء، الحذاء، الحذاء. قال: أخبرني عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. نعم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. يعني يقصد أننا نحن معشر العرب أمة أمية، يعني وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعرف القراءة والكتابة ولا نعرف الحساب، لا نعرف القراءة والكتابة ولا نعرف الحساب. والله يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فالعرب أمة أمية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، لأن الله يقول: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وهذا في حقه منقبة وشرف، إذ أنه كان أميا وأتى بما عجزت عنه البلغاء وعجز عنه العالم، عجز عنه الجن والإنس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، والأمية فضل في حقه صلى الله عليه وسلم، والعرب أمة أمية. فيقول النبي، ولذلك لما قال له جبريل اقرأ في أول ليلة نزل عليه قال: ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة، ما أنا بقارئ يعني لست قارئا، يعني لا أعرف القراءة والكتابة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية، يعني معشر العرب، لا نقرأ يعني لا نحسن القراءة، ولا نحسب يعني لا نحسن الحساب حتى نعرف الشهور بالحساب، نحسب وبالحساب نعرف منازل القمر ونعد فنعلم أن الشهر سيكون 29 أو 30. إذن اعتمادنا على ماذا؟ بعد الله عز وجل اعتمادنا على مجرد الرؤية، على مجرد رؤية الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وليس اعتمادنا على الحساب، وليس اعتمادنا على الحساب. طيب الأمة الآن صارت تقرأ وتحسب، تعرف بالحساب الفلكي متى يدخل الشهر ومتى يخرج، أليس كذلك؟ ومع ذلك العبرة بالرؤية لا بالحساب، حتى ولو صرنا نعرف كيف نحسب. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ما قال إذا تعلمتم الحساب صوموا بحسابه وأفطروا بحسابه، لا، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. حتى ولو تعلمنا وأصبحت الأمة تحسب من قديم، من أكثر من 1000 سنة كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع رحمة الله عليه، الأمة تعرف تحسب من قديم منازل القمر، وتعرف متى يعني ينتهي الشهر ومتى يبدأ الشهر ومتى يولد الهلال، لكن مع ذلك اعتمادنا على ما في إدخال الشهر على الرؤية، على الرؤية لا على الحساب، لأن النبي يقول اللهم صل عليه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر، إن أمة أمية يعني معشر العرب، نعم، لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30 كما قلت لكم. قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، خنس إبهامه في الثالثة، يعني مرة 29 ومرة 30، أحيانا كذا وأحيانا كذا. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. نعم، هذا قلناه قبل قليل في أول المجلس، ذكرنا هذا الحديث وشرحنا مجملا فيه. نعم. صلى الله إليكم. قال: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة أنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فرحوا بذلك الصحابة فرحا شديدا، لأن في الأمر الأول كان فيه مشقة عظيمة على الناس، مشقة عظيمة، والحمد لله الذي خفف عن الأمة. يعني تخيلوا لو هذا الحكم باقي إلى الآن، إذا أفطرت في المغرب ثم غفوت نمت خلاص تمسك إلى اليوم الثاني، في مشقة عظيمة أولى. ولذلك فرح الصحابة رضي الله عنهم فرحا شديدا لما أنزل الله من التخفيف. نعم، هذا ذكرناه بالأمس لكم حين تكلمنا عن معنى الرفث. نعم. صلى الله إليكم. قال: باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيه عن البراء بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا هشيم قال: أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. نعم، هكذا ظن عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع قول الله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل. وما كانت نزلت لفظة من الفجر، لفظة من الفجر ما كانت نزلت، فظن أن اللفظ على أصل ما أطلق، الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأخذ عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود. والعقال هو الحبل الذي يعقل به البعير، هو الحبل الذي يعقل به البعير يعني يربط به. وكان الأعرابي في ذاك الزمان يأخذ معه عقالا حبلا، فإذا برك بعيره عقله يعني ربط ركبة البعير به حتى لا يفر، ثم إذا أطلق عقاله أين يضع العقال هذا؟ ما في مكان يحطه، فيضعه على رأسه، يلفه على رأسه ويركب بعيره ويمضي، ثم إذا برك بعيره نزعه من على رأسه وعقل به، وعقل به البعير، فهذا هو العقال الذي يعقل به البعير. فأتى عدي بن حاتم بعقالين، عقال أبيض وعقال أسود، ووضعهما تحت وساده في الليل، وصار يأكل ويشرب، وكل شوي يرفع الوسادة وينظر هل يستطيع أن يميز بين اللونين بين الأبيض والأسود أو لا. أذن الفجر وهو ما هو قادر يميز لأن الغلس موجود، انطلق انتشر النهار، لما أصفر إسفارا شديدا طلع الضوء صار يفرق هذا أبيض وهذا أسود، قال خلاص الآن انتهى وقت الأكل، يعني بعد مع طلوع النهار. ثم ذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ليس معناها أنك تأكل وتشرب وتنظر إلى الحبلين الأبيض والأسود حتى تميز بينهما بضوء النهار، إنما المقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود هو ظلمة الليل وضوء النهار. فنزلت قول الله عز وجل من الفجر، إذن لفظة من الفجر نزلت وحدها، فصارت الآية هكذا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وربما تنزل أحيانا لفظة واحدة من القرآن كهذه الحادثة، وكحادثة لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، هكذا نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فكان زيد بن ثابت يكتبها، وابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه واقف فحزن، الله يقول: لا يستوي القاعدون والمجاهدين، طيب وأنا أعمى؟ يقول: يا رسول الله، قال: لو كنت أستطيع أن أجاهد لجاهدت. فنزلت لفظة العذر وحدها، وهي كلمة غير أولي الضرر، غير أولي الضرر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها في موضعها، فصارت الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. إذن ربما تنزل لفظة واحدة جزء من آية، ويؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها في موضعها فتوضع، كذلك هنا من الفجر جاءت وحدها. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد حاء قال وحدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، ولا يستطيع أن يراهما إلا إذا أسفر النهار، إذا طلع النهار. نعم. قال: فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. نعم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. نعم، وكان الأذان على سطح بيت بقرب المسجد، ما كانت هناك مآذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المؤذن يؤذن كما ذكر أهل السير. كان هناك بيت لامرأة من الأنصار مجاور للمسجد هو أعلى بيت في ذاك المكان، أعلى بيت مرتفع، فكان المؤذن يرقى على سطح بيتها ويؤذن حتى يكون الصوت أكثر انتشاراً. فكان بلال يؤذن قبل طلوع الفجر بقليل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن سبب أذان بلال قبل الفجر، قال: كي يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، كي يوقظ نائمكم، كي يستيقظ النائم فيأكل سريعاً أو يشرب ماءً إذا كان يريد أن يصوم. إذا كان يريد أن يصوم، إذا سمع أذان بلال علم أن الفجر قرب، باقي له دقائق، يعني خمس دقائق أو كذا، فيسرع إلى ماذا؟ إلى أكل ما يريد أن يأكل من تمرات أو لقيمات، أو يشرب شربة ماء أو لبن حتى يصوم. أو ويرجع قائمكم، يعني كي ينتهي الذي يصلي من صلاته ويسرع بالوتر، ويسرع بالوتر حتى يوتر قبل طلوع الفجر. ولذلك قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، يعني لا تتركوا الطعام والشراب بمجرد سماع أذان بلال، لأنه يؤذن قبل الفجر بيسير يعني، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لأن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر. طيب، كان هل بينهم فاصل زمني طويل؟ الجواب لا، هي لحظات دقائق، لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا يعني من فوق بيت هذه المرأة العجوز ويرقى الآخر، ويرقى الآخر، فإذا رقى يقف قليلا حتى يخرج الفجر، وهو أعمى لا يرى الفجر، فكان هناك من يرون له الفجر من الناس، فإذا رأوا الفجر صاحوا به، قالوا له: أصبحت، أصبحت، فيقوم ويؤذن. إذن يرقى وينتظر. الحمد لله، رحمك الله، عليكم أصبحكم، فيرقى وينتظر رضي الله عنه حتى يخبر أن الفجر طلع، لأنه لا يرى، فإذا قيل له: أصبحت، أصبحت، رفع الأذان رضي الله تعالى عنه. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: باب تعجيل السحور. باب تعجيل السحور. قال: حدثنا محمد. السحور هو الطعام، والسحور هو الفعل. قال: حدثنا السحور. انتظر يا حبيبي، أنت ليش تسقط علي كل شوي؟ أبغى أتكلم يسقط علي، يسقط علي يا أخي، اصبر حتى أقول لك اقرأ، لو ما قلت لك اقرأ لا تقرأ، كل شوي يسقط علي، أبغى أتكلم وبعدين أسكت لأنه سقط علي. الله يهديك، إيش كنت أقول؟ نسيت الآن، شوفوا نساني. أي السحور والسحور. السحور بالفتح هو الطعام الذي يتسحر به الصائم، والسحور بالضم هو فعلك أيها الصائم، فعلك لما تتناول هذا الطعام يسمى سحورا، كالوضوء والوضوء. الوضوء هو فعل الوضوء، أما أنت تتوضأ فعلك هذا نسميه وضوءا، والماء الذي تتوضأ به نسميه وضوءا بالفتح. فالوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو الفعل، والسحور بالفتح هو الطعام الذي يتسحر به، والسحور هو الفعل. فهمنا؟ نعم. هيا اقرأ الآن يا يوسف. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله، قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه، عن أبيه أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي، ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لم يكن بين الأذان، بين الأذان وبين سحوره وقت يتسحر ثم يخرج مسرعا كي يدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان لا يؤخر الإقامة، لأن الناس كلهم مستيقظون قد تسحروا، فلا يحتاج الأمر إلى انتظار المصلين في المسجد، وهذا الذي تفعله الأئمة الآن، أئمة المساجد. يعني في غير رمضان تجد الأئمة ربما يؤخروا الإقامة ثلث ساعة، 25 دقيقة، نصف ساعة، وفي رمضان يمكن يخلوها 10 دقائق، ربع ساعة، صحيح؟ لأن الناس كلهم مستيقظون. وفي غير رمضان ينتظر الإمام النائمين، ينتظر من هو نائم فيؤخر الإقامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعله كان يستعجل في الإقامة، ولذلك هذا الرجل يتسحر في أهله ثم يسرع، تكون به سرعة، يسرع حتى يأتي ليدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: السحور هل هو، أو السحور هل هو شرط في صيام التطوع؟ الجواب لا، السحور سنة وليس بواجب في الفرض وفي التطوع، الصيام صحيح وإن صمت بلا سحور، لكن من السنة أن تتسحر، ولو أن تأكل تمرات، ولو أن تشرب ولو أن تشرب شربة ماء، وليس ذلك بواجب بل هو سنة. يقول: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفرق بين صيامنا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر، كيف نجمع بينهما؟ هذا لا يدل على الوجوب، هذا يدل على السنية لا على الوجوب. أهل الكتاب لا يتسحرون مطلقا، ونحن يسن لنا أن نتسحر، ففرق صيامنا وصيامهم أنه شرع لنا السحور وهم لا، وهم ما شرع لهم. يقول: جاء في سند الحديث حرف حاء، فما المراد منه؟ المراد منه تحويل السند، إذا كان الراوي يروي الحديث بإسنادين يذكر الإسناد الأول إلى الراوي الذي سيلتقي عنده بالإسناد الثاني، يقف عنده. يعني لنفرض أن البخاري روى حديثا عن عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن الزهري، وعنده إسناد آخر يصل إلى الزهري، فإذا وصل في الإسناد الأول إلى الزهري يقول مثلا: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال سمعت الزهري، يقف. ثم يقول: حاء، وحدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا الزهري. إذن الإسنادين اجتمعوا عند الزهري، ثم يكمل من عند هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد واحد. فحاء معناها تحويل إلى إسناد آخر، تحويل إلى إسناد آخر، ويلفظ به كما رسم، يقال حاء، يقال حاء كما رسم. نعم. قال: هل نأخذ بتأخير الفجر 17 دقيقة؟ الله أعلم. هو الأصل أن الأذان يؤذن إذا طلع الفجر، والكلام في هذه المسألة طال، ما بين مثبت ونافل، فبعضهم يثبت أن الأذان عندنا متقدم على وقت الفجر، وبعضهم يقول له هو على الفجر تماما، فالله أعلم. الأصل أن المؤذن مؤتمن، وأنه لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر، فإن ثبت أنهم يتقدمون على الأذان فلا يصلى إلا إذا تيقن طلوع الفجر، وإن ثبت أنهم يؤذنون على الوقت وهذا الأصل، فإذا طلع الوقت خلاص جاز لك أن تصلي. الرفث في رمضان هل يختلف عن الحج لأن الصائم يقبل ويباشر؟ نعم، فالرفث في الحج يمنع من الجماع ومقدماته، كل ذلك رفث. وفي الصيام جاز للرجل أن يقبل وأن يباشر، شرط أن لا ينزل ولا يجامع، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل. هذا سؤال غريب يا أخوان، يقول: هل يجوز الاستمناء لحاجة دينية؟ إيش لحاجة دينية؟ حاجة دينية يعني حج عمرة، هذه صلاة عبادة، إيش حاجة دينية؟ على كل حال الاستمناء لا يجوز، محرم، إلا إذا خاف الإنسان العنة على نفسه، هكذا يقول أهل العلم. أي عنة؟ قالوا: إذا خاف الوقوع في الزنا وتهيأت له أسباب الزنا، أمامه امرأة يعني يزني بها أو يستمني، أيهما أخف إثما؟ الزنا، استغفر الله، الاستمناء، الاستمناء أخف من الزنا، لأن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، حد فيه حد، وأما الاستمناء لا حد فيه، لا حد فيه، لكنه محرم، لأن الله يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لكن إثم الاستمناء ليس كإثم الزنا، الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، فهمنا؟ فإذا خشي على نفسه الوقوع في الزنا نعم جاز له أن يستمني من باب ارتكاب أخف الضررين، وإلا لا. والفقهاء ذكروا كما ذكر ابن قدامة في المغني، قال: إذا خاف أن تتشقق خصيته فله أن يستمني. أظن ما يصل إلى هذا الحد، يعني خلاص تبلغ به الشهوة، إما أن يستمني أو تتشقق خصيته، أظن ما يصل إلى هذا. فالأصل أنه يأخذ بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به. بماذا أمره؟ قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فيكثر من الصوم، ويعني أكثر ما يؤدي إلى ثوران الشهوة أن الإنسان يعرض نفسه، الشاب يعرض نفسه لمثيرات الشهوات، خاصة في مثل هذه الأزمنة، وخاصة مع انتشار هذه الأجهزة، الأجهزة الذكية هذه بين أيدي الناس، فالشاب لا يراقب الله عز وجل وينظر إلى ما حرم الله، فيؤدي ذلك إلى ثوران شهوته. لكنه لو غض بصره عن الحرام وما نظر إلى المحرم ولا نظر إلى ما يثير شهوته واتقى الله عز وجل لا تثور شهوته، لكن هو يعرض نفسه للفتنة، يطلق بصره فيما حرم الله ثم يقول: أنا مضطر. يقول: إذا غم علينا رؤية الهلال ما شاء الله، هذا الذي كتب خطاط، خطه جميل ما شاء الله، هنيئا له، اللهم بارك. قال: إذا غمي علينا رؤية الهلال ولكن الحسابات الفلكية تؤكد أن الهلال يظهر في هذه الليلة، فكيف يكون الأمر؟ يكون الأمر بإتمام العدة 30، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فأتموا العدة. هل حقا أن القرآن نزل جملة في ليلة القدر ثم أنزل مفرقا على حسب الأحداث والوقائع؟ هكذا، نعم، القرآن نزل جملة واحدة من السماء السابعة من عند الله عز وجل إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر، لأن الله يقول: إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن كله، وقال: إن أنزلناه في ليلة مباركة. لا يكون ذاك السؤال سؤالك يا أنت، كل شيء تجيب لي أوراق، كل شيء شغال يقدم أوراق أخونا في الله. فالقرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، ثم نزل مفرقا في 23 عاما. شيخنا: ما المراد بحرف حاء؟ قلنا هذا قبل قليل، لماذا تكررون الأسئلة؟ متى يكون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله خطك يا حبيبي ما عرفت أقرأه. متى يكون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى يكون مذموم؟ مذموم قرأتها، كيف يكون مذموم؟ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا كله محمود، المذموم أن تكذب على رسول الله، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز روايته، إلا إذا كان الناس لا يفهمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تحدثهم بما لا يعقلون، حدثوا الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ مكتوب في المذكرة المتداولة: باب تعجيل السحور. وفي نسخة الكتاب التي عندي: باب تأخير السحور. الأمر واحد، تأخيره يعني إلى آخر الليل، وتعجيله يعني التعجل في أكله قبل الخروج إلى الصلاة، تكون بهم عجلة حتى يدركوا، وهو اختلاف نسخ. السرحان في الحرام حرام، فهل هذا يدخل فيه الذي، الله أنا من يعرف إيش كيف السرحان؟ الله عز وجل لا يؤاخذ العبد إلا بما تكلم أو فعل. إن الله تجاوز عن أمتي فيما حدثت به نفسها ما لم تفعل أو تتكلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هل يجوز قول ما شاء الله تبارك الله أم نقول اللهم بارك؟ الله عز وجل قال في القرآن: فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن يعني هذا مطلقا، لكن في مسألة التبريك في خشية العين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لذاك الذي أصاب أخاه بعينه؟ قال: هل لا بركت عليه لما يقتل أحدكم أخاه؟ هل لا بركت عليه؟ فتقول: بارك الله لك، اللهم بارك له، تدعو له بالبركة، تدعو له بالبركة. والله أعلم. كم باقي للإقامة؟ ها؟ 9 دقائق. نأخذ أيضا، نقرأ شوي. يلا اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. يعني وقت كافي. تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيت ملصق بالمسجد، أو لا، البيت ملصق في المسجد. فصلى زيد، تسحر زيد بن ثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة يصلون. قالوا: كم كان بين سحوركم وبين الأذان؟ قال: مقدار قراءة 50 آية. وقراءتهم ليست كقراءتنا، نحن إذا قرأنا حضرنا، وهم يقرؤون قراءة بطيئة وإيدة بينة واضحة، كما وصفت قراءة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها، يعني تكون طويلة، لأنه كان يقرأها قراءة بطيئة صلى الله عليه وسلم، وما كان يقرأ قراءة سريعة. فقراءة مقدار قراءة 50 آية، قراءة بطيئة كافية بين الأذان والإقامة. بل لو انتهى الإنسان من طعامه وأذن فصيامه صحيح. بل في سنن أبي داود: لو رفع الإنسان الماء ليشرب وأذن المؤذن فإنه لا يضع، يتم شرابه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. قال: حدثنا، هذا الذي يدل على أن السحور ليس بواجب بل هو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتسحر دوما، إذا واصل ما كان يتسحر، يتسحر إذا لم يواصل، أما إذا واصل الوصال معناها أن تصوم يومين أو ثلاثة متصلا لا تفصل بينها بأكل أو شرب. وهذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه مع أنه كان هو يواصل صلى الله عليه وسلم، كان يواصل اليومين والثلاثة لا يأكل بينها شيئا ولا يشرب. فصار الصحابة يواصلون لما رأوه يواصل، فقال لهم لا تواصلوا، أيكم واصل فليواصل إلى الفجر إلى السحر، فليواصل إلى السحر، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، فإذا واصل ما تسحر ولا أفطر، لأنه يصل الصوم بالصوم يومين أو ثلاثة. والصحابة لما نهاهم أن يواصلوا أبوا، أرادوا أن يتشبهوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدوا به، فواصلوا، فواصل بهم يوما ثم يوما آخر يومين، ثم رؤي الهلال، فقال لو لم يرى الهلال، يعني لو أكمل الشهر الثلاثون لواصلت بكم كالمنكر لهم، إذ أنهم أبوا أن يتركوا الوصال. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله. نعم، جويرية هذا اسم مشترك بين الرجال والنساء، جويرية تسمى بها المرأة وسمي بها هذا الرجل، وأبوه كذلك، أبوه اسمه أسماء، أبوه اسمه أسماء، فأسماء من الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء، فتقول هذه أسماء وهذا أسماء، يعني يصح أن يسمى الرجل أسماء وتسمى المرأة أسماء. وهذا الراوي كان اسمه جويرية ابن أسماء، إذن هو رجل، جويرية ابنه، ما قال بنته، جويرية ابن أسماء. نعم، اقرأ. صلى الله إليكم. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا إنك تواصل، قال لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى، أطعم وأسقى. نعم. وفي لفظ يطعمني ربي ويسقين. نعم. صلى الله إليكم. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.